القاهرة. نوروا بالدرس عقلي، ثقفوا فكري وحسي، مزقوا أسداف جهلي، أصلحوا يومي وأمسي. عنهم أزهو بقولي للدنا قد علموني. علموني برنامج يكتبه ويقدمه عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم. معنا في هذه الحلقة تلميذا الأديب والقاص الأستاذ صبح الجيار المعروف بلقب نقيب الصابرين. أما أساتذته ومعلموه فتعالوا بنا لنعرف من هم وماذا قال عنهم. صبح الجيار هو قصة إنسانية عجيبة، فقد أصيب بتيبس المفاصل وهو في 14 من عمره، وظل أكثر من 45 عاما في سريره، لكنه صبر على مأساته وصنع أسطورته الخاصة، وكما يقول الأديب الأستاذ يوسف القعيد حول تجربة حياته وعذابه إلى كتابة وفن وعلاقات مع الآخرين، وقد رحل عن دنيانا عام 87 عن 60 عاما. صقر أفندي مدرس اللغة العربية بمدرسة العقادين الابتدائية، يتذكره تلميذه صبح الجيار فيقول: رحم الله صقر أفندي، فقد كان أول من جعلني أتذوق اللفظ الرقيق والأسلوب السلس، وكانت قطعه الرائعة أول ما تفتحت عليه أذني في الأدب العربي، وكانت تعبيراته الموسيقية أول ما أرهف قلمي ومنحه الثقة في أن يخط كلمات يقرأها الناس. أدبه وتعاليمه كانت بمثابة الأساس المتين الذي بنيت عليه الطوابق الحديثة فيما بعد. أما حسني أفندي مدرس اللغة الإنجليزية فيتذكره صبح الجيار بقوله: كان حسني أفندي بروحه المرحة يبسط لنا اللغة الإنجليزية والجغرافيا والتاريخ بأسلوب مشوق، ما زالت بعض تعبيراته لاصقة في ذهني لطرافتها، وكان يدقق كثيرا في حفظ الكلمات الإنجليزية ويصر على استظهارها حرفيا دون تردد، وظلت ذاكرتي تحتفظ دون عناء بتلك الكلمات المحفورة في رأسي. إني أدين بالفضل لحسن أفندي الذي زرع في رأس البذرة الأولى في اللغة الإنجليزية التي أنبتت بعد سنوات طويلة مترجما محترفا. ثم يذكر الكاتب صبح الجيار فضل أساتذته عليه ودورهم في تثقيفه فيقول: أفضلهم لا تنسى، ولولا عنايتهم ورعايتهم وإخلاصهم في عملهم لما كنت اليوم أتكسب رزقي من قلم المتواضع، بعد أن أعجزتني قيود المرض عن ممارسة أي عمل سواه. كان لهؤلاء الأساتذة بعد والدي أكبر الفضل في التسامي بتفكيري فوق التعصب الأعمى، فبعد أن استوعبت تعاليم الدين الإسلامي وفرائضه ونواهيه لم أجد فيه ما يتنافى مع خير الإنسان، وبالتالي لم أجد مبررا لمعارضته والتعصب ضده. غدا حلقة جديدة. علموني.